صحة حديث اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك. لكن هذه ضعيف لكن معنى صحيح. لهذا ذكره الشيخ محمد في آداب المسجد الصلاة وذكره غيره. هذه ضعيف الإسناد لكن معنى صحيح. بين حق السائلين عليك معنى الإجابة، حق السائلين الإجابة. حق من شاء هذا لثابة. إن الله يثيب الماشين في طاعته ويجب السائل سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.